بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول: ترك صلاة واحدة بسبب النوم أو انشغاله في عمله مثلا، هل يصبح من تاركها تهاونا ويستتاب وإلا قتل؟ وذلك بناء على كلام الإمام أحمد. بسبب النوم أو انشغاله في عمله، هذا من أي الأصناف يكون؟ هل هذا متهاون؟ ننظر، إن كان تهاون في أخذ أسباب اليقظة وفرط في أحد ينبهه فهذا متهاون، وإن كان لا بذل السبب لكن غلبه النوم فهذا معذور. فعلى كل حال لا يصبح من تاركيها تهاونا لأنه لم يتهاون. وقلنا بالأمس الذي يتهاون كإنسان يقول صلي الآن وصلي الآن ثم لا يزال يخرج الوقت حتى يفوته الوقت الصلاة. إنسان ترك الصلاة تهاون سنين عديدة من عمره وهداه الله إلى الصلاة، هل يجب عليه نطق الشهادتين والاغتسال بناء على كلام من قال بكفره؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة الماضية بناء على من قال بفسقه؟ الذي لا يصلي وتركها سنين هو مقر بالشهادتين، أليس كذلك؟ إذن بماذا كفر؟ بترك الصلاة. والقاعدة أن من كفر بشيء فإنه يدخل في الإسلام بفعل هذا الشيء. من ترك بترك الصلاة فإنه يدخل في الإسلام بفعل الصلاة، وليس بحاجة إلى أن يتشهد من جديد. وهل يقضي ما مضى؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم، والصواب أنه لا يقضي، أن من ترك العبادة تهاونا فإنه لا يقضيها. ليس هذا من باب التخفيف عليه، ولكن من باب الزجر له، لأن الله أمرك بالصلاة في وقت، فكيف تخرجه عن وقتها؟ إذن لا تقضيها، لأن الله ما أرادها منك إلا بهذا الوقت المعين. هذا هو الصحيح. فعليه إذا قال إنه يريد أن يكفر ويصلي ما مضى، فنقال كفر بالمحافظة على الصلاة في المستقبل وبالاجتهاد بأي شيء، بالنوافل، اجتهد بالنوافل في المستقبل. أما ما خرجته عن وقتها باختيارك فهذه لا تنفعك، لأن على غير ما أراده الله عز وجل. طيب، نقرأ درس الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبلا القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. نعم، هما عبادتان، أذان وإقامة، ربما سميت الإقامة أذانا، ربما سميت الإقامة أذانا من باب التغليب، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. ما معنى قول بين كل أذانين؟ يعني بين كل أذان وإقامة، فالإقامة تسمى أذانا. وأعلم أنهما عبادتان مشروعتان منفصلتان عن الصلاة، عبادتان مشروعتان منفصلتان عن الصلاة. ما معنى قول منفصلتان؟ أعني بذلك أن ليس لهما تأثيرا في صحة الصلاة، ليس لهما تأثير في صحتها. فلو صلينا بلا أذان ولا إقامة فهل يضر في صلاتنا شيء؟ هل يضر شيئا؟ نقول لا يضر. على هذا بعض الناس يسأل، قال صلينا ولم نقم الصلاة، استعجل إمامنا فكبر قبل أن نقيم، فيقال إن صلاتكم صحيحة. إذن هذا مقصودي لما قلت منفصلتان عن الصلاة. ثم علم أن الأذان أنه عبادة عظيمة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن تولي المئذنة أفضل من تولي الإمامة، وأن المؤذن أفضل من الإمام، نظرا لأن الأحاديث التي وردت في فضل الأذان أكثر، لأن الحديث أكثر وفضله أكثر. فذهب بعضهم إلى ما ذكرت لك أن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا يكفي حافزا للمؤذنين الذين ربما أصابهم الفتور، وربما دخلهم الملل، وشعروا بالارتباط، وشعروا أن الأذان حبسهم عن أشياء يودونها، فيقال هذا رباط خير وهذا حبس خير، فاغتنم هذه العبادة العظيمة ألا وهي عبادة الأذان. هذا بين يدي درس الليلة. ثم نقول ما هو الأذان وما هي الإقامة؟ الأذان قالوا هو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت هذا تعريفه. فإذا دخل وقت فإننا نعلم، يعني نخبر الناس بأي طريق؟ بطريق الأذان، فهذا وتعريفه الإعلام بدخول الوقت. هل معنى هذا أن الأذان يكون مع الوقت لابد؟ نقول ليس باللازم، وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل أن ربما أذن قبل الوقت، سيأتي في آخر الباب أن ربما يؤذن قبل الوقت في أي صلاة؟ في صلاة الفجر، وهذا شيء خاص. وأيضا السنة دلت على أنه إذا كان جماعة محصورين في مكان فإن السنة ألا يؤذنوا إلا إذا أرادوا فعل الصلاة. فلو أن هناك جماعة في بر أو في استراحة بعيدين عن الناس فدخل وقت، نقول لا تؤذنوا إلا إذا أردتم الصلاة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره، فأراد بلال أن يؤذن فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر، ثم أراد الثانية فأمره أن ينتظر، ثم الثالثة أذن له لما أراد فعل الصلاة. وهذه السنة كما تبين من الحديث ربما تغيب عن بعض الناس المسافرين أو الكشاتة أو ما أشبه ذلك، فيقول لا تؤذنوا إلا إذا تجهزتم وصرتم حاضرين للصلاة. فنعود فنقول إن الأذان ماذا كتبت في تعريفه؟ الإعلام بدخول الوقت، لكن ربما أذن قبل الوقت وربما أذن بعده، هذه قضايا خاصة، لكن التعريف من حيث الأصل أنه إعلام بدخول الوقت. الإقامة ما معناها؟ أيضا هي إعلام، لكن بأي شيء؟ بقرب الدخول في الصلاة، إعلام بقرب الدخول في الصلاة، حتى يجتمع الحاضرون ويقال الإمام الآن على وشك أن يدخل في الصلاة، فهذه مشروعية الإقامة. إذن هما عبادتان ولكل تعريف كما تبين. من أحكامهما قال وهما مشروعان للصلوات الخمس، مشروعان. كلمة مشروع تتضمن الواجب، فالواجب مشروع وتتضمن أيضا السنة، فالسنة أيضا مشروعة، فأعطى المؤلف حكما عاما أنهما مشروعان، لكن ظاهر السنة الأمر بهما، ظاهر السنة الأمر بهما، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. فلو أن أهل بلد أطبقوا على ترك الأذان وصاروا لا يؤذنون فقد تركوا واجبا، فذكر العلماء أنهم يقاتلون إذا تركوا الأذان، اسم لهذا الحكم، يقاتلون إذا تركوا الأذان يقاتلون. وهل يقتلون؟ ها؟ نقول لا، القتال أعم من القتل، فالذي يمر بين يدي المصلي يقاتل أليس كذلك؟ لكن هل يقتل؟ لا، ما يجوز قتله لأنه معصوم. كذلك هنا إذا تركوا الأذان يقاتلون، يعني يجبرون على هذا، يجبرون عليه بما يراه الإمام، لكن لا يبيح هذا دماءهم ويقتلون، كما تبين فرق بين القتال والمقاتلة. قال: مشروعان للصلوات الخمس. قال: دون غيرها، إنما يؤذن للصلاة الخمس، فعليه لا أذان لصلاة التراويح، هذا صحيح، لا نؤذن لصلاة التراويح، لا أذان لصلاة العيد أليس كذلك، للاستسقاء، كل هذه لا يؤذن لها، لكن هل ينادى لها؟ هل ينادى؟ نقول النداء للصلاة، يعني نقول الصلاة الجامعة، هذا إنما ورد في الكسوف، إنما ورد في صلاة الكسوف، وكون بعض العلماء يقيس على ذلك العيدين، فقالوا يشرع أن ينادى للعيدين بالصلاة جامعة، هذا غير صحيح، بل ظاهر السنة أن العيدين ليس لها أذان ولا إقامة، وليس لها أيضا أكمل، ليس لها نداء، إنما الناس يقومون إذا دخل الإمام. إذن عرفنا أن الأذان مشروع للصلاة الخمس. قال: دون غيرها. طيب، قال: للرجال دون النساء. إذن هما عبادتان متعلقتان بجماعة الرجال أو بالرجال، أما النساء فإن أمرهن مبني على خفض الصوت وعلى الستر وعلى عدم المجاهرة بالقول، فلذلك لا يشرع في حقهما، لا يشرع في حقهما أذان ولا إقامة. وهذا الذي ذكره المؤلف هو أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الأذان والإقامة تختصان بالرجال. واعلم أن الرواية عن الإمام أحمد كثيرة في هذا، كثيرة، لعل الرواية الثانية التي تقول إن الأذان للرجال خاصة، لكن الإقامة لا مانع أن تقيم النساء لصلاتهن، لا مانع، لأن الإقامة ليس فيها رفع صوت أليس كذلك؟ أو فيها؟ ما فيها رفع صوت، الإقامة تكون بالصوت المعتاد كالجهر في الصلاة، هل يجهر الإمام بصوت يتعمد رفعه كما يرفعه المؤذن؟ لا، إذن الإقامة ليس فيها رفع صوت وجهر وإسماع البعيد، لأنك تقيم يعني كما سيأتينا بعد قليل بترسل، وتقيم للموجودين والقريبين. فأقول إن الرواية الثانية في الموضوع أن الأذان للرجال، أما الإقامة فللرجال والنساء، للرجال والنساء، فعلى هذا النساء يصلين بإقامة بلا أذان، يصح هذا؟ يعني يقيمن الصلاة بلا أذان، يصح. فإذا اجتمعت نساء في مدرسة أو في بيت أو في أي مكان وأرادن أن يصلين جماعة، فماذا يقال؟ لا مانع أن تقيم، لا مانع أن تقيم المرأة لإعلام الحاضرات. طيب، لما قال للرجال دون النساء، أرأيت المنفرد هل يدخل في كلامه؟ بمعنى المنفرد هل يقيم؟ ماذا قلنا في تعريف الإقامة؟ الإعلام بقرب الدخول في الصلاة، وإذا كان منفردا فمن يعلم؟ ما هناك من يعلمه، ولهذا ذهب بعضهم إلى أنها لا تشرع إلا للجماعة، يعني للرجل الذي معه غيره. لكن الظاهر والله أعلم أن الإقامة مشروعة مطلقا، سواء لمنفرد أو لغيره. وقلنا الآن إن مشروع للرجال وللنساء، فعلى هذا نخلص أن الإقامة أوسع من الأذان. هذا صحيح، الإقامة أوسع من الأذان. عدد لي أوجه كونها أوسع، أن الإقامة أوسع. ماذا قلنا؟ أنها تشمل الرجال والنساء، وأنها تشمل الجماعة والمنفرد، يعني الواحد والمتعدد. طيب الأذان ألا يشمل المنفرد؟ إنسان منفرد هل يؤذن؟ ها؟ متأكدون؟ يعني إنسان في الصحراء أو في بيته أو في مكان لا تلزمه فيه الجماعة مثلا، وأراد أن يؤذن وهو منفرد، فنقول هذا مشروع، مشروع. وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل في فلاة من الأرض ليس معه أحد ينادي للصلاة. إذن هذا نعيد النظر فيه، وهو أن الأذان والإقامة تشرع للإمام، لمن؟ للجماعة والمنفرد، أو للمنفرد والجماعة. لكن لا يخفاك أن الأذان إذا كان يصلي في بيته أو في مكان قد أذن فيه، فكونه يجهر بالأذان يعني في مكان قد أذن فيه قد يشوش على الناس، وربما يتهم باتهامات وما أشبه ذلك. فعلى كل حال ينظر في هذا إلى المصلحة، ينظر فيه إلى المصلحة. إذا ما نشاهده أحيانا أن رجلا وقف على قارعة الطريق، يعني في طريق سفر، ويؤذن وحده فقط، هل عمله صحيح؟ نعم عمله صحيح، وربما يكون أذانه مدعاة لأن يأتي أحد يصلي معه، ففيه مصلحة. فالخلاصة أنه القاعدة كما قلنا الإقامة أوسع، ولعل من جهة سعتها أنها تشرع للنساء دون الرجال، للنساء دون الأذان، فلا يشرع لهن على ما تبين. إذا ننتهي من هذه النقطة. ثم بين المؤلف بعد ذلك، بين ألفاظ الأذان التي تسمى جمل الأذان. قال المؤلف: الأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. 15 كلمة أو جملة، وما الفرق بين الجملة والكلمة؟ نقول الكلمة هنا في كلام المؤلف تشمل الجملة، الجملة من الكلام. وإن شئت أن تقول إن الكلمة هنا يراد بها الكلام، يراد بها الكلام، وهذا معروف في النحو أن الكلمة قد يراد بها الكلام، بل هذا معروف في القرآن، فإن الله تعالى ذكر عن المحتضر أنه يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى عنه: كلا إنها كلمة، مع أنه ماذا قال؟ قال جملة، بل قال جملا. فلما قال المؤلف الأذان 15 كلمة، يعني 15 جملة، فمن منكم المؤذن يعد لنا هذه الجمل حتى نتأكد؟ أين المؤذنون؟ يلا عبد العزيز عد الأذان. الله أكبر 4 مرات، يلا. أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، هذه 6 مرات، كم هذه؟ 8. حياء الصلاة 2 مرات، كم هذه؟ 10. حياء الفلاح 2، 12. الله أكبر الله أكبر 14. لا إله إلا لا إله إلا الله 15. نعم هذا هو الأذان 15 كلمة. قال المؤلف لا ترجيع فيها. لا ترجيع ما الترجيع؟ الترجيع مأخوذ من أي شيء؟ ها؟ من تنقيص. كيف تنقيص؟ هو نعم ما في تنقيص، لا بد أن تكون 15، لكن لا ترجيع. الترجيع يا أخوان مأخوذ من الرجوع. الرجوع كيف الرجوع؟ المؤلف يشير إلى صفة قد وردت في الأذان بما يسمى بالترجيع، بحيث يقول الشهادتين يسمع بهما نفسه، الشهادتين يسمع بهما نفسه ثم يرجع ويرفع بهما صوته. هذه الطريقة يا أخوان تسمى الترجيع. فالمؤلف يقول إنه يؤذن بلا ترجيع، يعني لا يقول الشهادتين بخفض الصوت ثم يرجع يرفع بهما صوته. فالمؤلف لا يرى الترجيع. الترجيع من أين جاء؟ كيف قال المؤلف إنه لا ترجيع؟ من أين جاء؟ نقول جاءنا من حديث آخر، من حديث آخر، وهو حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان، علمه الأذان في قصة طريفة يحسن أن تراجعها. علمه الأذان فذكر الأذان وفيه الترجيع، فيه الترجيع. كيف يفعل أبو محذورة؟ يأتي بالشهادتين بصوت يسمع نفسه ثم يرفع صوته، هذا هو الترجيع. فالمؤلف لا يرى هذا، ويرى أن حديث بلال في الأذان بلا ترجيع هو المعتمد، وأما الترجيع فلا يراه، ودليل حديث أبي محذورة كما ذكرت لك. لكن يا أخوان اعلموا أن الأذان على صفتين، أذان فيه ترجيع وهو المسمى بأذان أبي محذورة، ويسمى أيضا بأذان أهل مكة، لأن أبا محذورة كان يؤذن في مكة، هذا هو الترجيع. أما الأذان الآخر الأذان المشهور وهو أذان بلال، أذان أهل من؟ ها؟ المدينة. فأذان أهل المدينة بلا ترجيع كما عرفنا، لكن أذان أهل مكة يكون بالترجيع، بالترجيع وهو حديث صحيح معتمد. فعلى هذا أمام المؤذن طريقتان، إما أن يؤذن بالطريقة المعروفة المشهورة بأذان بلال، أو يؤذن بأذان أهل مكة بأذان أبي محذورة. لكن اعلم أن حديث أبي محذورة الذي فيه الترجيع التكبير فيه مرتان، إذ الحديث أذان أبي محذورة فيه مخالفتان، فيه مخالفة بالترجيع وعرفنا طريقته، وفيه مخالفة أن التكبير في أوله كم مرة؟ يكبر مرتين. فعلى هذا من أراد أذان أبي محذورة ففيه كما قلت لك، فيه التكبير المنقوص من 4 إلى 2، وفيه الترجيع. على هذا قد نقول لا تؤذن بأذان أبي محذورة في قوم لا يعرفون إلا أذان بلال، لأنك إذا أذنت بأذان أبي محذورة وكبرت مرتين كل الحي سوف يأتون إليك ويقول نسي المؤذن هذا اليوم، أليس كذلك؟ فقصر الأذان. فنقول اجعل أذان أبي محذورة بين طلاب العلم في رحلة، في سفرة، أما في أوساط أناس لا يعرفون إلا أذان بلال فهذا يشوش عليهم. لكن إن علمتهم السنة وقبلوها فلا حرج أن تؤذن بأذان أبي محذورة كما تبين. إذا نعود للأذان ونقول عندنا أذان أهل مكة، وهذا من صاحبه من الصحابة؟ أبي محذورة، صاحبه أبو محذورة. وعندنا أذان أهل المدينة وصاحبه بلال رضي الله تعالى عن الجميع. انتهينا من الأذان بجمله المذكورة 15. قال والإقامة 11. 11 من يعد لنا جمل الإقامة؟ يلا عبد الله. مرتين، الله أكبر مرتين، مرة نعم. طيب ست هذه، طيب ثمان، أيوة طيب صح الكلام صحيح. إذ هذه 11 كلمة، وهذا الذي ذكر المؤلف في جمل الأذان أن 15 وأن 11 عمدتها حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، أكتب اسمه غريب، عبد الله بن زيد بن عبد ربه. ما قصته؟ قصته أنه رأى رؤيا في المنام، رؤيا طويلة، والذي يعنينا منها أنه جاءه من علمه الأذان، جاءه من علمه الأذان وعلمه بالعدد المذكور 15 وإحدى عشرة. ثم لما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى وذكر الأذان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق، ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. ألقه إلى بلال، ألقي ماذا؟ الأذان. قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن بلال يتولى الأذان دون هذا الرجل الذي رأى الرؤيا، لأن هذه العبادة تتعلق بالمسلمين، فيطلب ما فيطلب لها من يكون أنفع للمسلمين وأبلغ في إيصال الصوت. فهذا هو مرجع الأذان بجمله المذكورة. قال بعدها: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. كم جملة؟ أمينا صيتا عالما. الأمين، الأمانة هنا في أي شيء، في المال يعني ما جرب عليه خيانة ولا سرقة، أمانة في ماذا؟ أيوة في ضبط الوقت، في ضبط الوقت، لأن ضبط الوقت يترتب عليه أشياء كثيرة، فلا بد أن يكون أمينا. هل يمكن أن يؤذن أو هل يمكن أن يخون في ضبط الوقت؟ هل يمكن؟ ما مصلحته؟ ما فائدته أن يخون في ضبط الوقت؟ ها؟ يعني أذن قبل الوقت بخمس دقائق، ماذا استفاد؟ الصيام مثلا، أفسد علينا صيامنا، وماذا استفاد لما أفسد صيامنا؟ لا شيء. نعم نعم، قد مثلا يؤذن قبل الوقت يريد أن يذهب إلى شغل له، ويقول هؤلاء يعني لا ينتبهون وأنا مستعجل، فيسرقهم شيئا من وقتهم ويؤذن. فهذه ربما تكون غرضا، وربما لا يسرقهم عمدا، لكن يتساهل، يعني إذا رأى الوقت قارب أو حس أن الوقت قد قرب يعني أذن. هذا أيضا تفريط في الأمانة، فالتفريط في الأمانة قد يكون بتعمد وقد يكون بتهاون، فلا بد أن يكون أمينا. طيب، من الأمانة أن يكون يعرف طريقة دخول الوقت، هذه لا بد منها، بحيث يستخدم الساعة مثلا، يعتمد على جهاز يضبط له الوقت أو نحو ذلك من المعرفات بدخول الوقت، هذه لا بد منها يكون أمينا. هل يعتمد على غيره في دخول الوقت؟ سيأتينا بعد قليل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن وكان رجلا أعمى، والأعمى لا بد أن يعتمد على غيره، إذن لا إشكال في أن يعتمد المؤذن على غيره في أداء هذه الأمانة. قال صيتا، صيتا هذه مهمة. ما معنى أن يكون صيتا؟ هل المعنى أن يكون صوته مرتفعا؟ هل هذا هو المراد بالصيت؟ يعني جهوري قوي. من المؤذنين من إذا أذن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لعل الله يخرجنا منها سالمين، هل هذا صيت؟ ها؟ لا، الصيت يا أخوان لابد أن يجمع مع رفعة الصوت قبول الصوت، صوته مرتفع لكنه مقبول، لأن من الناس ما شاء الله من يؤذن بصوته مرتفع ثم يعني يزعج بصوته هذا كأنه دبابة تقول أخر عن طريقي، فهذا في الحقيقة ليس بصيد، هذا مؤذن صوته مرتفع، لكن لا يكفي أن نكون الصوت مرتفعا. ماذا أضفنا من الشرط؟ مقبولا، يعني جعل الله سبحانه وتعالى لصوته مع ارتفاع الصوت مسحة قبول، بحيث إذا أذن تقول يا ليته يعيد الأذان ثانية من قبول هذا الصوت وجماله. فإذا اجتمع به الوصفان أنه مرتفع وأنه مقبول فهذه هي الصفة المقصودة. وعلى كل حال يا أخوان هذه من الله عز وجل، هذه من الله. قد يحاول بعض الناس أن يحسن صوته لكن تبقى الموهبة من الله، يعني هي الأساس. وعلى هذا أستأذنكم فأقول إن من عرف من صوته أنه مزعج فليحتسب بماذا؟ بترك المئذنة، وأجره تام، ولا يجامل نفسه ولا تجامله الجماعة. لأني أقول لكم بالصدق هناك من المؤذنين يعني من يزعجون بأذانهم، أذانهم مزعج، وربما بعض الناس من غير مبالغة يعني يخشى على صبيانه من هذا الصوت. فعلى كل القضية قضية عبادة، والعبادة لابد أن تؤديها على وفق الشرع. فإذا علمت من صوتك أو من صوت غيرك فإن من نصيحة أنك تقول له ما قلت لك. قال صيتا، هذا وصف الثاني. قال ماذا؟ عالما بالأوقات. عالم بالأوقات، لأن الأوقات ليست سوى، وهذا يغاير ما قلنا قبل قليل في الأمانة. الأمانة أن يضبطها، وهذه أن يعلم متى يدخل الوقت ومتى يخرج. وهذا الشرط الثالث أظننا في هذا الوقت الحاضر كفينا إياه، أي شيء، بالتقاويم، بالساعات التي تخبرك بالثاني أو بأقل، لكن كونه يكون عالم بالأوقات هذا قد يحتاجه في مكان يتعذر فيه مراجعة المساعدات. انتهينا من هذا. أمينا صيتا عالم بالأوقات. قال ويستحب أن يؤذن قائما، أن يؤذن قائما استحبابا، فلو أذن جالسا لعذر أو لغير عذر فهل يصح أذانه؟ يصح. إذن لا مانع أننا نكل المئذنة إلى إنسان كبير سن ما يستطيع أن يؤذن إلا وهو جالس، أو إلى إنسان مقعد، لا مانع أنه يتولى المئذنة. ما الدليل على أن القيام مستحب؟ ليس هناك شيء في السنة، لكن هذا فعل بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده أنه كان يؤذن قائما. ثم أيضا هو أبلغ في أي شيء؟ في إيصال الصوت، لا سيما مع عدم المكبرات، فإن القيام وسيلة واضحة لرفع الصوت وإيصاله. قال متطهرا، متطهرا من أي حدث؟ من الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا من باب الاستحباب، لأن ربما احتجنا إلى الدخول في الصلاة، فإذا لم يكن متطهرا فربما تأخر أو فاته شيء من الصلاة. على أن الفقهاء ذكروا أن يستحب في كل عبادة التطهر لها، يستحب في كل عبادة من أذان وإقامة وغير ذلك، فهي داخلة في المعنى العام. طيب قلنا قبل قليل متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، فالمؤلف قال استحب، هل يفهم من هذا أنه يجوز أن يؤذن وهو على غير وضوء؟ ها؟ يعني جاء وأذن على غير طهارة وهو يعلم أنه غير متوضأ، يجوز هذا؟ طيب أذن وعليه جنابة يجوز، يعني ضاق عليه الوقت أو تساهل فقال أذن ثم أذهب أغتسل، هل يجوز؟ ها؟ ما المحذور أنه لا يجوز؟ ما المحذور؟ لكن ما المحذور؟ أيوة نعم، فيها محذور دخول المسجد، لكن دخول المسجد هذا كم سيستغرق من الوقت؟ يعني فترة الأذان لنقول 4 دقائق أو نحو ذلك. فهذا يا أخوان فيه كلام للعلماء القديم والحديث، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا احتاج إلى ذلك فإنه لا مانع، وهو في حكم عابر السبيل الذي قال الله تعالى فيه ولا جنبا إلا عابر السبيل. فعلى هذا إذا اضطر إلى أو احتاج وقال إذا اغتسلت تأخرت على الأذان فنقول لا حرج أن تؤذن على جنابة ثم تغتسل فيما بعد. قال على موضع عال، موضع عال، المؤلف ما قال على ما نسميه الآن بالمنارة فربطها بالموضع العالي، وهذا الموضع العالي قد يكون سطح بيت، قد يكون سطح المسجد، وقد يكون ربوة أو جبلا، فهذا هو المقصود. جد الآن في المساجد ما يسمى بالمنارة، ما يسمى بالمنارة، فصارت عونا للمؤذنين على المكان المرتفع، لأنه كونه يؤذن على سطح قد لا تيسر، فكانت المنارة هذه أو يسمى المئذنة صارت هي المعين على المكان العالي. كأنكم تقولون يفهم من الكلام أن المئذنة ليست موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول نعم هي غير موجودة، لكنها جدت في مساجد المسلمين لأنها تعينهم، فهي مقصودة لذاتها أو لغيرها، مقصودة لغيرها. فعلى كل حال إذا أذن على مكان عال من مئذنة أو غيرها فهذا هو السنة. لكن أظننا كفينا الآن عن المكان العالي بأي شيء؟ بالمكبرات، لكن نقول ضع السماعات في مكان عالي، لأن السماعات تنوب منابك وتوصل صوتك. قال مستقبلا القبلة، مستقبل القبلة، هذا هو المعروف في أذان بلال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستقبل القبلة. وذكروا أيضا ما ذكروه قبل قليل في التطهر، أنه يستحب في كل عبادة استقبال القبلة، إلا ما ورد الحديث بخلافه فيمشي على ما دل عليه. إذن هذه عدة أمور يراعيها المؤذن. بقي أيضا قال فإذا بلغ الحي على التفت يمين وشمالا. الحي على ما هي؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا بلغها التفت يمين وشمالا، قال ولا يزيل قدميه عن أي شيء، عن الأرض يعني عن موضعهما لا يزيله. فيفيد المؤلف أن الالتفات يمينا وشمالا إنما يكون بالرأس، برأسه، لا يرتفت ببدنه ولا حتى بصدره، حتى الصدر لا يلفه يمين وشمالا. كيف يلتفت بصدره؟ يعني بعض الناس يعني يلتفت هكذا هكذا، هذا خلاف السنة. وبعضهم يلتفت بجذعه أو ببدنه من باب أولى، خلاف السنة. طيب إذا الالتفات كيف يكون؟ بالرأس أو إن شئت قل بوجهه يمينا وشمالا. لماذا يلتفت؟ لماذا؟ حتى يسمع من عن يمينه وشماله. طيب لماذا لا يلتفت في الأذان كله؟ نقول لا، صعب هذا، لكن اختير من الأذان الجمل، أو اختير من الأذان جمل النداء، جمل النداء. أين النداء؟ حي. فلما اختير من الأذان جمل النداء صار من المناسب أن يلتفت يمينا وشمالا. أيضا في هذا الالتفات مع إيصاله الصوت يمين وشمالا فيه أيضا أن من رآه عن بعد يدرك ماذا؟ أنه يؤذن. وسوف نذكر هذه إن شاء الله في وضع الأصبع في أذنيه إشارة إلى أنه يؤذن. طيب هل بقيت هذه السنة في وقتنا الحاضر مع وجود اللاقطات؟ الآن المؤذن اللاقطة أمامه، فإذا التفت يمينا أو شمالا ذهب الصوت. فنقول إذا كانت العلة هي إبلاغ من عن يمين وعن شماله فيقال لا تلتفت، لأن الالتفات يؤدي إلى غرض عكسي يخف الصوت. لكن يبدو أن المسألة يعني محلولة بأن يضع اللاقطة يمين وشمالا، بحيث يلتفت يمين أو شمال يمين أو شمالا لا يخف صوته. الأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإذا التفت وخف الصوت قليلا فلا حرج، وإن حافظ على مكانه حتى لا يخف صوته فربما يكون هذا أحسن. قال ولا يزيل قدميه، قال ويجعل إصبعيه في أذنيه. أي أصابعه؟ السبابة، كل السبابة كله، هل يدخل هذا؟ ها جربت؟ إذن الأنملة، فهم يعبرون بالأصبع ويريدون رأسه، يجعل أصبعه يعني رأس الأصبع السبابة في أذنيه. كيف يضعه؟ هل يضعه هكذا أو هكذا؟ نقول الأمر في هذا واسع، المقصود أنك تضع رأس أصبعك في أذنك. طيب نرى بعض المؤذنين عبد السميع يؤذن هكذا هكذا، هل هذا يحصل به السنة؟ ها؟ نقول ما وضع أصبعه في أذنه، فوضع الأصبع في الأذن له فائدة، أما أن تمسك بأذنك فأذنك لك لا تخف عليها. السنة أن تضع رأس الأصبع في جوف الأذن. ما فائدة هذا؟ يقوى. كيف يقوى الصوت؟ هل في ارتباط بين الأذن والصوت؟ نعم في ارتباط، لأنك لا تسمع صوتك، والإنسان إذا كان ما يسمع صوته فإنه يزيد ويجهر. ولهذا كبار السن الآن الذي عندهم ضعف السمع تجد يكلم الذي بجانبه كأنه يكلم من في أقصى المكان، لأنه ما يسمع صوته وبالتالي يرفع صوته. فهذه حكمة يعني مقبولة، أن هذا أدعى إلى رفع الصوت. ثم أيضا فيها الفائدة التي قلنا قبل قليل، وهي ماذا؟ أنه من رآه عن بعد أو رآه وهو لا يسمع فإنه يدرك أنه الآن يؤذن، يدرك أنه يؤذن، لأننا لا ندري إذا كنت واقفا ولم تضع أصبعك في أذنيك لا ندري هل بدأت في الأذان أو لا تزال تستعد له. فإذا وضعت أصبعك فإن هذا يدل على أنك بدأت في الأذان. إذن هما حكمتان، أن هذا أدعى لرفع الصوت، وأن هذا يعلم من رآك عن بعد أنك بدأت في الأذان. هل في علة ثالثة؟ هل في شيء؟ ها؟ ماذا؟ تطبيق السنة. نعم هذا هو الأساس. طيب انتهينا من هذا. قال بعدها قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. يترسل يعني يتأنى ويتمهل، يتمهل في الأذان. أما الإقامة فإنه يحضرها لا يترسل فيها، لأن الأذان يحتاجه البعيد فلا بد أن تعطيه فرصة حتى يسمع. الإقامة الناس موجودون، فلو ترسلت ربما شق عليهم الانتظار حتى تنتهي من الإقامة، فكانت السنة أن يحضرها، لكن لا يترسل في الأذان ترسلا شديدا، ربما بلغ آذانه 10 دقائق صاحبنا يترسل فيه. كذلك لا يحضر في الإقامة حذرا مشينا، حتى ربما أخذ في الإقامة ثانية، يعني هذه هذا لا تكاد تميز الكلمات، هذا خطأ والأول خطأ. قال ويقول في آذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين. هذه السنة أنه يقول هذه الجملة في آذان الصبح، وصريح كلام المؤلف أنه في آذان الصبح عموما في رمضان وفي غيره، أليس كذلك؟ فهذه السنة في آذان الصبح في كل السنة ليس خاصة في رمضان. الصلاة خير من النوم، هل في النوم خير؟ في خير، لكن الخير الذي في الصلاة أخير منه وأعظم، فالجملة لا إشكال فيها من حيث المعنى. بعضهم قال الصلاة خير من النوم لا بأس في وقت ينام فيه الناس، لكن في وقت الإجازة الناس ساهرون ما ناموا، فكيف تقول الصلاة خير من النوم لأناس لم يناموا؟ فما رأيك في هذا؟ نقول إذا كنت أنت لم تنم وأمثالك، فهناك من هو نائم. ثم أيضا هذه سنة ثابتة لم تقيد في حال نوم الناس ولا في حال يقظتهم، فتقام السنة على ما جاءت في السنة لا يغير فيها. والعجب أن بعض الناس لا يدري هو جاد أو يعني يتقول، يقول إن لماذا ما نقول صلاة خير من النوم في صلاة أو في أذان العصر، في أذان العصر؟ فنقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فلسنا بحاجة لاجتهادات. ولو فتحنا هذا الباب لقلنا إذن بدل كلمة النوم بعمل آخر، فإذا كنت تؤذن في أوساط أناس يلعبون قل الصلاة خير من اللعب، ويصبح الأذان محلا للعب، كل يجتهد فيه بما يريد. لكن على كل هذا كله مغلق ولا مجال للنقاش. قال ولا يؤذن، اضبطها عندك، لا يؤذن قبل الأوقات إلا لها تعود إلى أي شيء؟ إلى الفجر، بما يسمى بالأذان الأول الذي يكون مع الفجر الأول الذي يسمى بالفجر الكاذب، يأتي بياض في الأفق ثم يذهب، هذا فجر كاذب، هذا لا يبيح الصلاة، لكنه يجعلنا نؤذن لنستعد للصلاة ونستعد للصيام. هذا هو الذي يعنيه المؤلف أنه لا يؤذن قبل وقته إلا لها. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، ماذا سمين هذا الأذان الأول؟ قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني الأذان الثاني. فأذان بلال ما الفائدة منه؟ أن من أراد الصيام يأكل ويشرب، وأذان بلال وأذان ابن أم مكتوم خلاص للإمساك ولدخول الوقت. فأذان بلال كما جاء في الحديث أنه ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ النائم حتى يستعد ويرجع القائم الذي يصلي حتى خفف صلاته ويستعد. إذن ننتهي الآن أن الفجر له أذانان، كان يتولى الأذان الأول زمن النبي عليه الصلاة والسلام من؟ بلال، وابن أم مكتوم يتولى الثاني. ابن أم مكتوم كما عرفنا رجل أعمى، أليس كذلك؟ إذن فيه دلالة على ما قلنا في أول الدرس، وهو جواز أن يعتمد المؤذن على غيره في إثبات الوقت، لا بأس بهذا. وأظن أن كثيرا من المؤذنين يعتمد على غيره، تجد يقف عند الميكروفون، فإذا سمع مؤذنا لحقه وقبل ذلك لا يؤذن، هل هذا يجوز؟ يجوز، لكن انتبه، لا بد أنك تقلد الثقة، لأن ربما أذن بعضهم مبكرا، فإن قلدته صرت مثله بالتبكير. قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم، ختم المؤلف بما يستحب عند سماع المؤذن، فذكر أنه يستحب أن يقول مثل ما يقول، يعني إذا قال الله أكبر قل مثلها إلى آخر الأذان. هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى من ذلك الحي على أو الحي علتين، والمؤلف لم يستثنهما اختصارا، وإلا لا أظنه يعني يريد العموم هنا، فيستثني الحي علتين. وماذا يقول مكانهما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المعنى يقتضي ذلك. أنت الآن يقال لك تعالي الصلاة، فهل يناسب أن تقول تعالي للصلاة؟ إذا قلت حي على الصلاة فأعدتها جملة النداء، فكان من المناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما أستطيع أتي للصلاة إلا بحول وقوة من الله، فكان هذا هو المناسب في جملة حي على الصلاة. طيب، في جملة الصلاة خير من النوم ماذا تقول؟ الصلاة خير من النوم لعموم الحديث. ذكر بعض الفقهاء استحسانا أنه يقول صدقت وبررت، وهذا لا دليل عليه، وبعضهم قال تقولها الصلاة خير من النوم وتقول صدقت وبررت، وكل هذا غير صحيح، فلا يستثنى من جمل الأذان إلا الحيالتين كما قلنا، لا يستثنى إلا الحيالتان ليرود النص في ذلك. طيب، المؤلف ذكر أمرا يستحب عند سماع المؤذن، نتم البحث في نقول فنقول هذا شيء مما يستحب عند سماع المؤذن، فهل يستحب شيء آخر عند سماع المؤذن؟ نعم، ماذا يستحب؟ الصلاة ويش؟ نعم، يستحب إذا فرغ من الأذان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب أن يدعو بالوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ويستحب أن يدعو بعدها بدعاء يختاره، لأن الوقت وقت إجابة. فهذه عدة سنن عند سماع المؤذن نجملها فنقول: رقم واحد أن تقول مثل ما يقول كما سمعت. طيب، يستثنى من أن تقول مثل ما تقول مثل ما يقول ماذا يستثنى؟ الحي علتان، هذا رقم اثنين، يعني يقول عند الحي علتين لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثالث قلنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء الخاص، ثم الدعاء العام بما تريد، فإنك إذا فعلت ذلك حصلت السنن الخمس التي دلت عليها السنة. طيب، نختم درسنا بمسألة يحتاجها كثير من الناس، ألا وهي: هل يجيب كل مؤذن؟ كل مؤذن يسمع في الحي عدة مؤذنين، فهل يجيب الجميع أو يختار واحدا منهم، أو يجيب مؤذن مسجدهم مسجد الحي؟ فنقول: يا أخوان، لا مانع أن تجيب الجميع، أن تجيب الجميع، لأنهم كلهم ينادونك للصلاة، لكن أنت تداخلت فنقول اختر منهم من لازم. نعم، يبدو أنك تختار منهم الذي يسهل عليك متابعته، أحيانا يكون المسجد البعيد ما شاء الله صوته واضح فتسهل المتابعة، والقريب بالعكس، فنقول إذا تداخلت فلعل الأقرب أن تختار من تسهل متابعته من غير تداخل. طيب إذا كان الإنسان يسمع الأذان لكنه ليس في بلده، يسمع أذان الحرمين أو أذان الرياض أو يسمع من أي بلد إسلامي آخر، فهل يجيب المؤذن؟ يختلف. إن كان يؤذن بما يسمى مباشرا، يعني الآن في هذه اللحظة المؤذن قائم يؤذن في مكة، فلا حرج أن تجيبه لأن هذا أذان مباشر حقيقي، والجهاز الذي تسمعه بمثابة المكبر. أما إذا كان على إذا كان مسجلا كما يحصل أحيانا، فإن هذا حكاية أذان ليس أذان حقيقيا، حكاية سجلت قبل سنة قبل 20 سنة، فهذا لا يجاب، لا تردد معه لأنه أذان قد مضى وانقضى، وإنما هو الآن يعاد من باب الحكاية. طيب إذا سمعت المؤذن وقد صليت صليت في بلدك ثم خرجت فشغلت الراديو في السيارة فإذا الحرم يؤذن، هل تجيبه؟ ها؟ نعم، لا مانع تجيبه. وإن كان الفقهاء يقول إذا صلى فإن لا يجيب المؤذن، لكن في هذا نظر، فنقول أجب المؤذن وكونك صليت لا يؤثر على هذا الحكم. إذا نختم جلستنا بهذا الكلام، وأيضا أدعو نفسي وإياكم أننا نهتم بإجابة المؤذن، يعني مع علمنا بمشروعيته وسنة إجابته أظننا نقصر في هذا، أو لا تشاركون هذا الشعور؟ يعني الآن اليوم هذا هل أجبنا المؤذن لصلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ أظن الواحد منا يمكن أن يجيب بلا لا لا، ففوتنا يعني أشياء كثيرة. أعانكم الله وأعاننا معكم. يعني بالنسبة للترديد مع الأذان، هذا السؤال مهم، يعني فاتته إجابة المؤذن هل يقضي؟ ولنقول إنه مثلا في دورة المياه، أو كان مثلا يحضر درس أو يكلم مثلا في جواله ثم فاتته جمل من الأذان، أو فاته الأذان كله، هل يقضي؟ يعني يردد وحده على سبيل القضاء؟ نقول لا مانع إن شاء الله، لكن لا يكون هذا طبعا لك، لكن لعارض فاتك بعضه أو كله القضاء لا حرج إن شاء الله.